إن الحمد لله إن الحمد لله نستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزيحت به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد أنعم الله تعالى علينا بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه وتلاوة كتابه العظيم وإخراج صدقة الفطر وشهود العيد وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. وها هو الشهر الكريم قد مضى وانصرم كطيف عابر، فهنيئا لمن كان منا صاحب عمل مقبول، ويا حسرة من كان محروما من القبول. وإذا كنا قد ودعنا شهر رمضان، فإن من فضل الله تعالى أننا نشهد هذه الأيام لما فيها من الأجر العظيم، وما دام في العمر بقية فعلى المسلم أن يستثمره فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. واعلموا بارك الله فيكم أن من ذاق حلاوة الصيام فالباب مفتوح أمامه لصيام النوافل التي شرعها الله لنا، كصيام الأيام الستة من شهر شوال، وصيام الأيام البيض من كل شهر، وصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء. عباد الله، إن صيام ستة أيام من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنه صام الدهر أو كصيام الدهر. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. وقد بيّنت سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يجوز صيام هذه الأيام أكانت متتابعة أو متفرقة خلال هذا الشهر، فاجتهدوا حفظكم الله في إدراك هذه الفضيلة، وصوموا الست تحوز الأجر الأكمل والمثوبة العظمى من الله سبحانه وتعالى. ولا تهملوا العبادة بعد موسمها المنصرم، فبئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. واعلموا بارك الله فيكم أن في معاودة الصيام بعد شهر رمضان فوائد عديدة، يأتي من أبرزها أن صيام ستة أيام من شهر شوال سبيل يستكمل بها الإنسان أجر صيام الدهر كله، وهذا بإذن الله يوجب مغفرة الله عن ما تقدم من الذنوب. عباد الله، إن صيام بعض أيام شهري شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، وهي كفيلة بإذن الله تعالى لأن تكمل ما قد يحصل في صيام الفرض من خلل أو نقص، لأن الفرائض تجبر أو تكمل بالنوافل، كما ورد في المسند وسنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل للملائكة وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي من فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلك، أي أن الصيام والزكاة وبقية الواجبات تؤخذ كذلك. فأول فائدة من فوائد المحافظة على النوافل هي إتمام الفرائض وجبر نقصها. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يتمها زيد عليها من سبحاته حتى تتم. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. واعلموا عباد الله أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده. وقد قيل: ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة فيرجى أن تكون علامة على القبول، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة فيخشى أن تكون علامة على الرد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله المتفرد بكمال الذات وجمال الصفات وعالم غيب الأرض والسماوات، نحمده سبحانه ونشكره على عظيم نعمه السابغات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي فضله على جميع الكائنات والمخلوقات، وأرسله هادياً إلى طرق الخيرات والمسرات، وختم به النبوة والرسالات، فصلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، إخوة الإيمان، إن التقرب إلى الله تعالى يكون بعبادته وطاعته وأداء فرائضه واجتناب محارمه، ثم بفعل النوافل والمستحبات وترك المكروهات. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضت عليه، ما وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولو لم يكن في المحافظة على النوافل والسنن إلا هذا الحديث لكان حريا على كل مسلم أن يسعى إليها وأن يداوم عليها ويتمسك بها. فليس شيء في الوجود أعظم من أن يحبك الله سبحانه وتعالى، فمن أحبه الله فماذا فقد، ومن أبغضه فماذا وجد. كما ذكر ابن القيم أنه روي في بعض الآثار: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. عباد الله، ثم اعلموا أن الله تعالى أمركم بالصلاة والسلام على النبي، فقال جل شانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين